الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حضرتك حديث ان شاء الله وانا حديث. ونذكر ان نقل السنة هم نقل القرآن الكريم. فالذي نقل في القرآن الكريم في التوافق هم الذين نقلوا ايضا من السنة الكريم المجيد. فلو طعنوا في نقل السنة ونجحوا في هذا فطعنوا ايضا ونقضوا ايضا بنقل القرآن الكريم، لان الصحابة كما نقل القرآن نقلوا لنا السنة. واحيانا يأتي الطعن في بعض اصحاب من اصحاب النبي كالطعن في ابي هريره اخذ المصير الاكبر، او عبد الله بن ابي اخذ ابي بن كعب. قلنا عبد الله بن ابي شيء من هذا وغيرهم. كثير لكن كان اكثر من ملجح اليه النهض والضعف هو ابو هريره، باعتباره اكثر اصحاب النبي نقلا للحديث على الاطلاق. وتارة يحولون الطعن من الصحابه الى اهل الحديث، وانا ارادوا ان يكتبوا ويطعنوا. بدأ الطعن بامراء المسلمين كثيرا، بدأ الطعن في البخاري ومسلم، وذلك لانهما اصح الكتب بعد كتاب الله، ولان الامه الاسلاميه جمعاء على تأكيد إن لم يكن يعتبر اليقين أن كل الأحاديث المسندة، وبعدها ثاني كل الأحاديث المسندة المروية بالسند المنتصر في صحيح البخاري وصحيح مسلم كلها أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مؤمنون إلى أنها صحيحة بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لحكمة فيهما ولا لجواز أو استبعاد الخطيئة، ولا لأننا اعتبرناهما ملائكة، ولكن لأن الأمة جمعاء في قرون متلاحقة متفاوتة أو على صحيح البخاري وصحيح مسلم، ودرسوا كل ما فيه من كل الجوانب رواية ودراية وشرحا وتحليلا ونقدا وكل ما يتعلق بهذه الاحاديث، وكانت النتيجة في كل قرن من القرون الثلاثة تثبت بأن ما فيهما صحيح، ويأتي القرن الذي يؤكد ويؤكد ويؤكد إلى قرننا هذا، ولا يزال مجال البحث فيهما غض صريما، ولا يزال مجال البحث فيهما موضع الأبحاث العلمية للجامعة الأزهر والجامعة الإسلامية من حيث توجد الصناعة الحديثية إلى يومنا هذا معظم أو كثير من الطلاب يأخذون رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث في تغطية الأساتذة وغيرهم حول البخاري وصحيح مسلم. ولعل السبب في هذا قال البخاري وقال مثله أيضا مسلم ليس فقط كل صحيح أو دعوه في هذين الكتابين ولكنهم أودعوا فيه ما أجمع العلماء على صحيحه. إذا فهذا الكتاب البخاري أو مسلم هو تفصيلا وخلاصة بل خلاصة الخلاصة في انتقاء الاحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يتخذون من بعض الاحاديث التي يشكل فهمها او قد يوجد ظاهرة التعارض مع حديث اخرى في حديثها يتخذون منها وسيلة طريقا للطعن والنقض بالضبط للسنة النبوية المطهرة. واقول اما الاحاديث المشكله التي قد يقع على بعض الاذهان ابتعادها ووضعها في موضعها المراد اللائق بتفسيرها تتفاوت فيه الاذهان وتتفاوت فيه إدراك العقول. ولا شك أن ما يقع قد لا يدركه العقل الحاضر. وما هو مستساغ عند البعض قد يكون مشكل عند البعض الآخر وساعدهم على التفكير من هذا الجانب بعض المفهوم من الثقافة الإسلامية عند كثير من الشباب اليوم. تعرف الضعف الشديد عند الشباب في فهم قواعد العربية وخصوصا فهم قواعد علم البلاغة وعلم المجال من أكبر علوم البلاغة ولا يدرك المعاني الفلسفية إلا من مر في دراسة هذا العلم. وللأسف الشديد أن الغالب والكثير من شبابنا في هذا العصر هجر بل استصعب بل استخفى بل عاد هذه العلوم نظرا لان الانسان عدو ما يجهل. هذه احاديث المشكله عند علماء اللغه وعلماء الحديث مجال فيها. وان كانت هناك الاحاديث المشكله أليس الآيات المشكلة أيضا التي تحتاج إلى مزيد من الفهم وتعميق الفهم فيها. وكان القرآن منه آيات متشابهات وأخرى منه آيات محكمات وأخرى متشابهات إذا كان ذلك في القرآن والقرآن القرآن إلى لسان عربي مبين فلا أرض ولا فرض أن يكون هذا في السنة النبوية المطهرة. ومن يخدم السنة أوتي جوامع الكلم أي قيمة البلاغة وقيمة الإيجاز، وهو أفصح الفصحاء وأبلغ البلاغة. فأمر ضعيف أن يحيى بعض الأحاديث المشكلة. وسألتكم اليوم نماذج قليلة من هذا. أضف إلى ذلك العبارة التي تسنده عن طريقها إلى زعزعة بالسنة النبوية المطهرة أنهم يعبدون بعض الأحاديث المنسوخة وفي نفس الوقت يقصون النفس فيها. ويؤمنون الناس أن بينها تعارض ويرى أن هذه الأحاديث جاءت بسؤال كذبة زمنية معينة أو مشكلة معينة أو ظاهرة معينة في وقت معين، وبعد انتهاء المشكلة أو الظاهرة أو الوقت المعين انتهى الحكم وعمر إلى القتل والسالف، ويأتي بعد ذلك الناس ويصير بعد ذلك يؤمن بأن النبي قال المسلم لا منسوخ، ونقول هذا صحيح، ولكن المنحول هو مع أنه صحيح. وقال النبي لكن أوصف النبي العمل به، أوصف النبي العمل به فصار منسوخا لا يعمل به. أيضا أحيانا لا يكون لدينا المسلم ولا نستطيع أن نصل إلى فترة زمنية إلى فيها هذا ثم قلة فيها ثاني، أو قيل هذا وذاك في زمن واحد فلا ثبوت للناس، ويأتون يعرضون الحديثين بطريقة مطلوبة بشكل من التهكم، بل بشيء من السخرية، بل بشيء من الصحف الأخطر، بل بشيء من الاستخفاء، حتى يطورون الحديثين بشكل فيه استهزاء بالسنة، حتى يروجون لذهن بعض الشباب أن الحديثين متعارضان. وبقليل لا أقول بكثير، وبقليل من النظر نفس الثلاثة الواعي المستند إلى قواعد اللغة العربية بقليل من التأويل لمفهوم الحديثين يرتبط لنا كلاهما بشكل الآخر ولا تعارض بينهما. نحن لا نخشى عليهم، أخاف عليهم، لكن نخشى على أبنائكم، على إخوانكم، على آبائكم أو أمهاتكم الذين لم يكونوا قصة لهم من العلم الإسلامي. هذه هم الذين نخاف عليهم، وإن كنا إلى حد ما لا نخاف على كبار السن، فإن الله رزقهم إيمان كبار، إيمانهم مستقر كإطار الجبل على الأرض، بل جباهه هي التي تحمي وتكون رواسم للأرض. فأنا في هذا العصر عصر الفتن أخاف على ابني ولا أخاف على أبي، لأن أبي وقر الإيمان في قلبه وأصبح لا يحرق ولا أولئي، بل ربما يستوجبه، لكن ابني قد يستمر. وفي زمن حولنا وإن كان كلمة علمانية ظاهرها جميل ككلمة قرآنية ظاهرها جميل، ولكن باطنها مر. فإن العلمانية التي ينادون بها تعني فقط فيه فصلا كاملا عن كل شيء في الحياة، لا علاقة بالدين بأي أمر من أمور الحياة أو التشريعات أو القوانين، فصل نهائي. بل إن من أمحن ومحق ودرس العلمانية من جذورها يعلم أن مقاصدها أبعد وأشد وأصعب مما قلت. في جذورها ليس مجرد الضعف، بل مجرد الإلغاء لكل ما هو يسمى لإعادة الغيب بالذات، ويصبح كل أمور الحياة تستند إلى المناهج المنطقية والتجريبية فقط، لا علاقة لنا بأمور جاءت من كتاب أم السنة. وإن كان ظاهرها العلمانية يستخدم العين واللام والميم التي هي يعني يدعو إلى الإسلام وهي مأخوذة من العلم، لكن هي منافية له للجماعة. أنا هذا الأمر حقيقة كنت أتمنى أن أعيش معهم وأحسسكم فيه محاورة، وهو جميل وهو الكلام، ولكن لأنني مكبل ومنتظر بمقرر الدراسة، وأخشى أن قال أن الدكتور جاد ضيع المحاضرة، مضطر أن ألتزم بمقرر، لكن هذه المحاضرة كذلك سأخرج منكم عن المقرر وسأعتبرها بمثابة التحصيل والمقارنة. وأقول مرة ثانية ليس أمره، ولكن حتى تكونوا أنتم غيرهم، حتى تكونوا أنتم مقارنة لغيركم، لا أخاف عليكم أبدا اطلاقا، ولكن أحملكم أمانة، الأمانة أن تنقلوا ما تقولوه وبدون مفصل إلى كل من ترون فيه إنسان ضارا من تردد أو كسر أو صناعة بالأمر الذي يمكن معاون الهدف لهذا الدين الذي هو محفوظ فيه لله تبارك وتعالى. لكن نتمنى أن يكون شرف هذا الدين نحن أدابا وإن تتولوا، وهذا ما نخاف عند تولوا الدين كونا غيرهم، اللهم انت علينا ولا تستكبرنا يا رب العالمين. تعالوا لنطرح عليكم بعض النصوص يعني مما ذكرته اجمالا كجانب فيه وجه الصواب ووجه التوفيق ووجه الصح في نهايه كنظر من اشياء الذين تعمل الإعلام المصري أن يطمع منهم أفراد وهم يعرفون عن الإسلام الفرق بين الفرائض والسنن، يروا به فقط بالأداء للهدف، وهؤلاء لهم دور يقومون به، فإذا انتهى دورهم أبيدوا عبادة ولا إيمانا. إجابة فقط على كل دم، بسهول تمام وإدارة ثابتة لسهول تمام شوية تمام يعني لو عبر أنها بقى وفق للسهول نعم بالعقل ولا بالعقل هو ما يستهلك العقل بس العقل يبقى هي وظيفة محتاجة منسوب كده اعلى ولا اعلى؟ اعلى العقل كده. طيب لما يكون العقل كده تطبع ويبقى لما يجي تطبع Thank you. Thank you. تجديد وتغيير الحقائق. يعني إذا أخبرت يزين الشيطان جوانب الغريبة أو جوانب الحيوانية في الواقع، وهذا معناه أنك يا مسلم على كم تتغلب على الشيطان اللي بيزين أو أعطى يبقى احنا كل ما فيها في طريقه التحصيل وانا قلت بالذات كده ان انا ما بحبش انتوا بتشتغلوا تحتي، لكن انا بقول لكم الطريقه اللي بتحسنوا بيها الطريقه الثانيه بس تحسنوني على اجماعكم جيرانكم اخوانكم صديقكم او صديقاتكم الى اخره، هو ده اللي كان بيتكلم فيه وانا مدرك معاه. وليه ما يقول وليه ما يقول يعني لو احدث الدبالة بين الناس وليه ما يقول انا عارف ان هو مجدوك دخل سيدنا الامام الشافعي في المساجد فوجد رجلا يتصدى لحلقتين ويقول له لا، فقال يا هذا تفضلت لمجلس العلم وتدرس الناس فيه، انت تعرف الناسخ من المنسوخ؟ هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال الرجل لا. قال له اذا حللت واحللت. من المسلم حللت واحللت يتشكل في صورة الحكم المصري وشيء كله لا يتكسر إلا بصورة حسنة فقط. الذي لا يتكسر إلا بصورة حسنة فقط الأمة الملائكة، والذي يتكسر بصورة حسنة والخليفة أكثر كمان الجن، الجن الجن لا يتكسر ولا يتكسر بصورة ربنا تعالى. لكن إيه الفرق بينهم؟ الملك لا تحضر الصورة المتشكل فيها، أما الجن فتحضر الصورة المتشكل فيها. يعني إيه؟ الجن متشكل في صورة كلب أو حيوان أو قطة أو إنسان، وأنا بالنقية طلبت من نفسه طلبت الجن، لأنه إيه؟ الصورة تحضره صورة لكن إذا تسجل الملك في صورة إنسان وضربه بالنقية لا نصيبه، ضربه صورة بس لا تحضره ولا تحكمه الصورة المتشكل فيه. دي فرق مهم جدا. إذا الملك وإن تصور في صورة لكن الصورة لا تحضره ولا بدليل ان الملائكة ما تقدرش يعني. لو كان الصورة بالجن لما تذكر السر ده بياخد الراجل كل حاجة ولا لا؟ لا. فلما راى ايديهم لا تصل اليه ان الصورة ايه؟ شكل بس مش حقيقة. مش بيتذكر تشكيل حقيقي لا بالجن بيتذكر تشكيل حقيقي الصور. ولو ضربته وموتته فعلا وإكرام الله وإجلال الله للأنبياء إن ربنا ممكن يبعثهم ملك الموت في صورة الناس زي ما تقول الملك جبريل ما كانش يجي للنبي في صورة الحية الكلبي هو الحية الكلبي يعني، ولكن صورة كان من أحسن الصحابة وجهته على منظر فكان يتكلم في هذه الصورة حسنة. فربنا أرسل ملك الموت لسيدنا موسى في صورة رجل، وسيدنا موسى كان في طبيعة بشرية عنده حتة إيه؟ القوة والتسرع. قوة إيه؟ والتسرع، يعني عنده قوة وعنده جرأة. عنده ليه فلما رجع قال له ملك الموت تمام ليحفظ روحه اول ما دخل عليه ملك الموت موسى ظن ملك الموت عدو او حد جاي ايه يعني يهجم عليه فجاي يقول له حد الراجل خير وزير الاجتماعي يعني هجوم فاستخدم الهجوم في اجتماعي حلو كده يضع يده في الجسد يموت يضع يده على متن ثوب على متن ايه مثلا عندي بقى ثوب وعلى قد ما ضغط ايده من الشعر على ضغط ما عندك ايده من الشعر فضغط ايده كان شعر على قد ما رفعه له عمر اثنين فسيدنا موسى قال ثم ماذا بعد ذلك قال له كيف هي الموت قال اذا فالان يبقى ايه يبقى يا جماعه الحديث دي مخاطر بمدينه شخصيه وبمدينه لان ايه لكل اجلك واذا جاء اجلهم لا تاتون ساعه ومهما عمل ومهما حد باسباب طول العمر وعاش برضه من حبابه ولو حتى عمل ايه هبوس عمل مع ملك الموت ها في الصوره اللي عامل جهله عمل فيها ايه النهايه ايه حصل لموسى فأقام الحد عليها تحدي فينا. تمام؟ اولا يا جماعة لما يكون حديث النبي ده المفرد المصطلح ده كفيل ان يتبوع على رسول الله ده مش حديث النبي ولا الذي قاله ولا الذي كان ولا الذي تعليه. اولا انا بوريكم بس اسمه بتدوير في اول حاجة اول الهول اللي ايه حديث النبي ده في النبي. طيب الكلام ده نقل عن مين وهل النقل عنه صح ولا غلط وهل الرب بتاعه اللي قالنا احنا حقنا نرفضها او نقبلها ولا مش حقنا؟ احنا عندنا سؤال النقل ده عن مين؟ عن واحد اسمه عمرو بن ميمون. عن واحد المجنون ده من المخضرمين. يعني ايه المخضرمين؟ يعني هو ادرك زمن الجاهلية لكنه لم يقف ولم يلتقي مع النبي ولم ياخذ من النبي حديثا واحدا ولم يكن مؤمنا في عقل النبي. فاحنا لازم نعرف عقل النبي. تمام؟ فهو ليس صحابي من صحابه هو فضل معامل معاملة التاريخ من هنا التاريخ برافو عليه عامل معاملة ايه؟ يبقى حكم الرواية تاريخ الدول التابعين خلاص؟ طيب يبقى اول حاجة ده ايه؟ اخر كلام قالوا واحد معامل ميمون تاريخ. طيب الكلام ده قالوا فعلا عامل وشبه العقوبة ايه؟ طيب ارمي. ممكن اقول يا عم سليمون انا مش هحكي الكلام ده، انا مش هحكي كل بيتي تمام، ومش هحكي كل ايه النار ان النار واحد تاني على الله فعلا الله يشفي فعلا كان زينا. طيب احنا هنسال سؤال دلوقتي ليه في الشغل ده يا امام، انت جبت النقد ده عن عمرو بن ميمون على ان تثبت لي حد الزنا؟ طبعا مستحيل مستحيل مش عارف ولا لا، لحد الزنا ثابت يقول له في النقد صحيح ولا لا؟ يبقى مستحيل. طيب تمام، طيب قول لي كم يا مهاري انت جبت النقد ليه؟ يقول لي الدكتور عايز يقول ان في الحيوان، عارف الحيوان في بعض الانواع من الحيوانات بالفطره تحب على طول هذا الفعل وتعاقب عليه، ولذلك الامام الجعفري في كتاب الحيوان يقول لك ان الفرس لو عاش مع امه وما زالش امه من المسح المستحيل على صحته ابدا، ما ابدا الزيت ما يخرج، كيف ممكن يرجعها لو بعدوا عنها وخد فتره بعيد عنها ورجع ليها حياتها؟ لا لكن اذا عاد معاها حيوان، اذا عاد معاها جاء اقول لكم انا اقول لكم شو بنفسي لحد البيت فالايد بقت حنان عندنا بيضرب حنان زي البقره الثانيه بيضرب، فبقول امي الله يرحمها انها كانت الحنان المختلف فريق لا مش مختلف اللي بيفرق له الغلطه في هذه عليك اصل حاكم مبارك والله لا يعني أصبحت إيه؟ مراد هو ده اللي جمع المراد الحمام هل شفت عيني؟ اللي بقاله وشفت بعيني إني أمي بترجع لوحدة ذكر حمام ذكر حمام فوقيها بترجعي ليه؟ قالت له قالت لي أصلي هي رفضت تتجوزه الأنثى الحمام اللي عند أمي رفضت تتجوزه ومدى وقت اذا انا عرفت من الساعة يعني يبقى كأن الإمام البخاري عالي جاقة بينا ومش عالي جدا، خلونا يا جماعة يا بني آدمين خلوكم غلط انتقوا بقى إذا كان الحيوان لذة المريض يبقى من باب أولى أن يكون الإنسان تبقى مريض تبقى إيه؟ مريض ولا أذن بالنبي ولا إحنا مطالبين بأن نقول سمعا وطاعة لما يعمل من على قولنا مش موافقين على على إن ده يشبه الرجل، مش موافقين على إن ده يشبه الزبد، مش موافقين خلاص خلاص مش موافقين، بس أنا أستنبط منه حاجة إني الفطرة النظيفة حتى تقولوا الحيوانات ها منها تحفى هذا الفعل القبيح المذموم الذي يتدنى بالإنسان لدرجة أنه درجة الحمار الخيرية، هو مش حديث حديث الموضوع لو أننا لو اننا اسلمناه ولا كل شيء عمره لان النبي ايه؟ يبقى كذب على نفسه، يبقى كذب على رسول الله، ولو اسلمه ولا كل شيء فهو يتفوق مقعدا من المقعد تمام؟ تعالى يكافر وحده شيئا. يعني تجد المكافر وحده شيئا والكفين شيطان وثلاثة وحده تمام. طيب معناه معناه ان النبي بيحول الانسان شيطان بيعتبر الانسان لو احتاج لوحده او هو واحد تاني يبقوا الاثنين يبقوا يتحولوا شياطين. الجواب ده امال ايه يعني؟ قال لك المكافئ وحده قد يقوى عليه الشيطان. إما في تحريفه واضح، إما بالوسوسة، إما بالتدريب. المهم أنه قد يقوى عليه الشيطان. فعلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول للمسافر مسافات بعيدة في الصباح يقول في الضمير اللي يعود على هذا المثال وفي كده ان ادم يختلف في خلقه عن جميع الخلائق في الكون به، لان جميع الخلائق مرت بمراحل المضى والعلقة بدلا من الاركان ثم الوضع ثم الاولى ثم كذا ثم كذا ثم كذا، الا ادم عليه السلام هو على هيئته، فقال الله له كن وما حفظوش المواثيق اللي الزواج اللي صار قليل وحفظا للحقوق ثم للأنفاذ ثم للتولد والمواليد وما يحفظ ذلك في الحياة ومن حقوق الدولة وحقوق الوالدة. أسلم تفهم الزبا لما يقول قضيته هو يقول زوجتك عنده كان ايه السهل العقار في السبب قالوا كده فلما يجي يصير الحديث في لغة العقل الآن يقولوا خرب النبي عائشة وهي ابنة الزلام يبقى يقولوا يعني ايه العقل ودي معروفه في كل العقل لا يدخل الرقم الا اذا اكمل وانتهى ودخل فيما بعد. يعني ايه؟ يعني يقولوا بنت ست سنوات معناها كان مثل ما كنت ودخل على ايه؟ على سبعه. طب بنت تسع سنوات يبقى معناها كان مثل ست سنوات ودخل ايه؟ في العقل. فأحيانا يسعى في العشرة والأربعة تخلصه بعد ما حضر الشهر فلسه كنت كان يقول لك ولذلك الفرق يقول لك ولها من المسيطة حكمين وده ومن حماسة العشرة ويقول له خطر لها كان ولا ايه خطر لها ساعة وكان للعشرة تمام؟ ودي الوقت ودي الوقت بقول لك ما في الوقت فبتقول لي انا 42 سنه ده حرام عليك انت 43 انت حرام عليك 43 ازاي؟ من حاطين لي 3 ايام قول لك 3 ايام وزعلت مني وزعلت مني وقلت انا سمعت ان معاك طبيعي بس تجيب الملك الجماعة وقال في بعض تجيب الملك الجماعة وفي في وقت اليوم وتتمنى انها يعني يعني ما تتكونش طبعا ده اللي جاي يعني عارف وكانوا كده في الجماعة فلما نقول وهي فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم طفولة يمتحن كرامات السنة. مقصد ايه السنة؟ ولذلك الولد بتاع حاج بورسعيد اللي اعتدى على المنزلة بتاعته على سنة؟ لا دي حاجة تانية اعتدى على المنزلة. يا سيدي في ولد سن 30 اعتدى على المنزلة وصف المدرسة. الولد اللي كان سنه 17 ونص وبتاع بورسعيد كان منفجر الى حاجة بسيطة وانتظر لم يعرف القانون المصري. لم يعرف القانون المصري. ليه ما عجبش؟ حد عجبش. اللي عندكم؟ لكن الشرط الثاني معاه. لأن كمان لأن عندنا احنا إذا بلغ أعطوه الحلم ماذا؟ فالحلم معناه يتلقى من الطفولة ويجري عليه أحكام الرجال ويعاقب ويحد وإلى آخره. وعندنا من العلامات موضوعة في الشرع الإسلامي لسن البلوغ. نفس البنت وبعد ما درست باسم جنة وعلامات الولد أصلا بدر منه ممتاز ما يخرج من جنة غصب عن الطفل. في إلا الأشياء الأساسية والمستمرة هو الأساسية التي تكون هو غصب عن النهاية. وحتى التحرير الأساسية دار. طيب يبقى في الحالة دي احنا بنقول سن الطفولة ينتهي البلوغ وسن الطفولة ليس له حد. طيب يا ترى البلوغ ده ليه زمن مرتبط بالزمن؟ قال لك ابدا يرتبط بجهات وبقيه. بصحة بدنية ويرتبط بصحة نفسية ويرتبط بمؤثرات قلبية ويرتبط بحرارة الجو وبرد الجو ويرتبط بطبيعة المكان والإنسان في هذا المكان. فمن الممكن انا اذكر بنت كانت سيدتنا احنا كنا في المرحله الابتدائيه والبنت كانت في نفس ابتدائي معانا نفس ابتدائي وابوها بلاش من مدرسه لان كانت صاحب الواحد فينا احنا فيه كل علامات النور عليها وما نحن ولا نحن في حد البداية الآن. فالشاهد هنا يا جماعة من الممكن أن إذا سن البلوغ المدى في سن العشرة ولو سنين لو سألت لابنك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه واحد قال ان هذا بيقول ده دوره النظر او يكتب في الورق يقول ان هو ده غلط او يبدا يحكم التاريخ وما اثر كثيرا الى المؤرخين حكم التاريخ فيه كروايه ويبدا يكتب يقول ده بدايه 17 سنه والثاني يقول ده 19 سنه واحد يقول ده 17 سنه لا كل كلام راحت لاني ليس من المستحيل بنت العاشرة التي أكملت عواطيه العاشرة أن تبلغ في هذا الزمن في هذا الزمن الذي كانت فيه الناس قوة وفعل وحاكم ومسكنا أكثر والحرارة في المكان كانت أشد ولا شك أن شدة الحرارة من المتابعة تتم